صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، لا سيما سبطك الأكبر سيدنا ومولانا وإمامنا أبي محمد الحسن المجتبى، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا محمد أيها الحسن المشموم يا صاحب القبر المهجوم، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أغار الأسى بين الضلوع وأنجدا فصوب طرف الدمع مني وصعدا، ولي كبد حرى لفقد أحبتي غداة نأو والعيس طار بها العدا، أحباءنا هل عوبة لاجتماعنا أم الشمل بعد الراعنين تبددا، ولم يشجني ربع خلا مثل ما شجا فؤادي ربع قد خلا لبني الهدى، نوى العترة الهادي نضرم مهجتي وبين حنايا ضلعي قد توقدا يا خلت منهم تلك الديار فأكبرت وقد عصفت فيه المعاصفة الردى، وكانوا مصابيحا لشائرة الدجى، ومن بعدهم يا ليت أطبق سرمدا قضوا بين من أرداه سيف ابن ملجم، فأبكى أشان عين البتول وأحمدا وبين الذي أحشاه بالسم قطعت وقد نقضوا منه عهودا وعدا وصدوا دفن بتربة جده عنادا وأدنوا منه من كان بعدا وإن شهاما قد رموا نعشه بها لحقا رموا فيها النبي محمدا. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. في حياة الإمام الحسن سلام الله عليه وذكرى شهادته تهيج جملة من الأحزان، وذلك لمظلومية هذه الشخصية في حياتها وفيما بعد موتها، وأشد ظلامة مضافا إلى الظلم الواقعي الذي ابتلي به الإمام سلام الله عليه، وعبارة عن المظلومية الإعلامية إذا صح التعبير، لأن المظلومية على قسمين: مرة المظلوم يظلم مظلومية واقعية، مثلا يعذب، يقتل، يسجن، تستلب حقوقه، والناس تعلم بذلك وتقدر الظرف الذي يمر به، فإذا تصرف في تلك الأجواء تصرف ينسجم مع ذيك الضغوط، الناس تفهم القضية وتهضمها بشكل واضح. يعني ما تتوجه للوائم، لائمة ما تتوجه إليه، لأن المفروض أن المظلومية واضحة، ولما تكون واضحة ما تتوجه اللائمة، الناس تعذر الطرف. ومر المظلومية إلى جانب كونها واقعية، توجد مظلومية إعلامية، يعني تعتيم على المظلومية. لما يصير تعتيم على المظلومية طبيعي الناس ما راح تفهم الموقف بشكل واضح، ما تفهم الشخصية بشكل واضح، وسوف تلوم تلك الشخصية تنحو عليها باللائمة، وما تفهم حقيقة تلك الشخصية فتظلم. وكثير من المظلومين في مسرح الحياة هم في الواقع من النوع الثاني. الإمام الحسن سلام الله عليه ظلم مظلوميات عديدة، مظلوميات الواقعية كثيرة ومظلوميات الإعلامية كثيرة. الإعلام لعب دورين: الدور الأول أن الإعلام عتم على طبيعة المظالم الواقعية التي واجهها الإمام الحسن سلام الله عليه، وعتم ثانيا، أو عبر بتعبير أدق، أنه افتعل التأريخ أو أقلام المؤرخين المأجورين أو غير المنصفين، افتعلوا للإمام الحسن سلام الله عليه أشياء أرادوا بها تشويه سمعته، فتوفر إذن في واقع الأمر حملتان إعلاميتان ظالمتان. الحملة الأولى دورها تعتم تكتم هذه، الحملة الثانية دورها أنها تفتعل وتفتري وتنسب للإمام ما لا أصل له. واضح؟ فالعملية المؤامرة مؤامرة مزدوجة، هذا على مستوى الإعلام. على مستوى الواقع أن الإمام سلام الله عليه أيضا ظلم مظلوميات متعددة، وطبيعي أنت ما تعرف مظلومية الشخص إلا أن تعرف موقعه تأكيد. يعني أنا أضرب لك مثال: لو فرضنا إنسان عادي يطمح إلى شيء ليس له بأهل، ما تعبر عنه مظلوم، تقدر تقول له أنت لست أهلا لذلك الشيء، مظلوم عليه من بعد. مرة إنسان لا عند موقع معين، موقع علم أو موقع دين، فيسلب منه هذا الموقع، حينئذ قطعا مظلومية حينما يسلب منه هذا الموقع. بس أنت إذا ما تعرف موقعه أنت ما تراه مظلوما، يقول لك مظلوم على اليمن، أنت حالك حال غيرك، منتبه جيدا. بس إذا تعرف موقعه لا، تعرف أن هذا مستلب منه شيء. ما دي واضحة الفكرة؟ الإمام الحسن سلام الله عليه ابتلي بهذا المعنى، أن قسم من الناس إنما ظلموه لأن ما يعرفون موقع الإمام عليه السلام، وفي نفس الوقت قسم من الناس أيضا ما يعرفون طبيعة الجريان أو طبيعة الأحداث التي مر بها الإمام الحسن سلام الله عليه. فلهذا لاحظوا أعزائي، القضية المظلومية راح يكون إلها منشئين: مظلومية الواقعية. المنشأ الأول للمظلومية الواقعية أن كثير من الناس ما يعرفون الأحداث التي مر بها الإمام، يعني مثلا قضية الصلح وما شاكل قضية الصلح، فيبدون يلومون الإمام سلام الله عليه. بعد، وقسم سبب مظلومية الإمام عنده أنه أصلا ما يعرف موقع الإمام سلام الله عليه. خل أوضح لك أكثر بعد. شوف مثلا قسم كثير لما يمر بالإمام الحسين سلام الله عليه، يقول الإمام الحسين عليه السلام، أنتوا تقولون مظلوم مظلوم على أي شيء، ومن الذي ظلمه؟ مظلوم كيف وبكل جرأة وجشارة يقول أن الحسين خرج على إمام زمانة، ولما خرج على إمام زمانة قتل، حتى قتل مظلوم علما بعد. شايف هذا؟ إذا هو يعني جاهل، إذا متجاهل فالخطب أصلع والجرم أعظم عند الله عز وجل إذا يجاهل. بس إذا هو جاهل واقعا، جاهل بموقع الإمام، هذا يصير مثال إنه هذا اللي ما يعرف موقع الحسين سلام الله عليه. قل له أولا يزيد هو من يلا دستورية السلطة وشرعية السلطة منين إجتها؟ إجتها من ناس؟ لا. من شورى؟ لا. زين إذا السلطة سلطة غير شرعية بعد إمام زمان، منين جايبة هذه أنه إمام زمان؟ ثم الحسين سلام الله عليه هو الإمام الشرعي لقول النبي صلى الله عليه وآله، الحسن والحسين إمامان فيما يرويه الشبراوي الشافعي عن الإمام الحسن والحسين، يروي عن النبي صلى الله عليه وآله، مضافا إلى وجود الكفاءات واللياقات لتولي الإمام عند الحسين سلام الله عليه. بينما يزيد عند بالعكس عند المنفرات والمبعدات من الإمامة، لأن يزيد الرجل الخليع الماجن الفجر بشهادة المؤرخين، يعني تاريخ المسلمين كله يروي المعنى. فلاحظ الجهل بموقع المظلوم قد يؤدي إلى ظلامته، وهذا المعنى لا موجود اليوم فقط، حتى قديما موجود. قسم كثير من الناس يقول لك هذا شلون يصعد صدر الحسين عليه السلام يذبحه، يقول له إني أذبحك وأنا أعلم أنك السيد المقدم وابن رسول الله، ويأخذ رأس ابن زياد يقول له املأ ركابي فضة أو ذهبا إني قتلت السيد المهذبا، قتلت خير الناس أما وأبا. أنت بجدًا بعض الناس يستغرب، لأن بعض الناس بناهم المعرفة المقصود بها معرفة الإمام هو أن تعرف نسبه وحسبه. لا، المعرفة أن تعرف موقع الدين قبل كل شيء، تعرف أن إمام، إمام إيش؟ مو إمام إمام جماعة وانتهى، ولا إمام بمعنى مجرد قائد، ولا إمام بمعنى أنه مثلا عالم مجرد عالم مثل ما يقولون فلان إمام بالحديث وفلان إمام بالفقه. الإمام في عرف الشريعة حجة الحق على الخلق الذي فرض الله طاعته على العباد، زين؟ يعني مع ولاية لا ولاية لأحد. هذا قليل من الناس كانوا يفهمه أصلا، هو مفهوم العصمة قليل من الناس كانوا يفهمه. ومن هنا الإمام الباقر سلام الله عليه يقول لأبي خالد الكابولي، يقول له إن عليا عليه السلام قاتل عندكم بصفين ومعه أصحابه ولم يكن فيهم 40 رجلا يعرفونه حق معرفته. قال لا عجيب، ما يعرفوا؟ يعرفون أن علي ابن أبي طالب ابن عم رسول الله زوج الزهراء أبو الحسن والحسين، هذا كله يعرف. قال لا، ما أقصد هذا، لا يكفي مجرد المعرفة النسبية، المهم معرفة الموقع. قال له حق معرفته ما هو يا ابن رسول الله؟ قال أن يعرفوا أنه إمام من الله مفترض الطاعة من الله. هذا ما هاضمي، يقول لك مثل ما فلان خليفة علي خليفة، شو فرق يعني؟ زين، ذاك يجى عن طريق مثلا فرض معين، هذا يجى عن طريق معين، الناس انتخبت، لو ما الناس تنتخب ما إلى ولاية على الناس. شايف؟ والصراع اللي دار بين الإمام علي سلام الله عليه وبين معاوية ابن أبي سفيان، الإعلام الظالم كان يصور صراع على السلطة، يقول لك جماعة يصطرعون على السلطة، هذا من جهة وذاك من جهة، يعني القضية فسروها أن الصراع صراع دنيوي. ليش؟ هذا ناشئ من الجهل بمقام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول لك علي علي كله صح جهاده وتأريخ كله، بس يقول لك شو فرق عن فلان وفلان، هو صحابي ذاك صحابي. السادة أريد نصعد نقول هو مثلا أفضل الصحابة، وطيب أفضل الصحابة فليكن أفضل الصحابة، لكن هو نعم بالنسبة إلى الخلافة حال حال غيره. فلهذا كانوا يساوون الإمام مع غيره، بل ربما هبطوا بمستواه إلى ما دون مستوى غيره. وهو الإمام كان يعاني من هالمظلومية، كان يقول أنزلني الدهر ثم أنزلني ثم أنزلني، هاي ثلاثة ترى، ثلاثة هاي يشير إلى ثلاثة، ما منتبهين جيدا؟ أنزلني الدهر ثم أنزلني ثم أنزلني ثم أنزلني رابعا فقيل علي ومعاوية. أنا أخذوا يساووني بمعاوية ابن أبي سفيان، هذه مأساة، هذه في واقع الأمر إلى اليوم موجودة المأساة، أن كثير من الناس ما تعرف قيمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كحجة لله على خلقه وإمام مفترض الطاعة. إلى الآن بالعلاج التام هذه تغلغلها في عقول الناس، لأن تحتاج إلى أولا تبين الناس معنى العصمة، دليل العصمة، معنى حجية، دليل الحجية. ومشكلتنا الناس ما تقرأ، واللي يحضر مجلس مرات ما يلتفت لما يقال، وقسم تعلمه وعلى القصص، وتعال فهم الناس، فرد مأساة واقع المأساة. الناس ما تتعاون مع الأسف، يعني بس يعتمد على نصف ساعة يسمعها من المنبر وانتهى الأمر، ما مستعد ياخذ له كتاب يقرأ بيه، طالع بيه، تابع، يشوف أصلا أنا أقدس علي بن أبي طالب ليش؟ وش عده هو علي بن أبي طالب؟ موقع ما هو في الإسلام؟ زين؟ أنت تعرف أن الله حينما يقول عن غديركم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا اللي قرابة 16 مصدر من مصادر جمهور السنة من المسلمين يروون نزولها في ولاية علي بن أبي طالب يوم الغدير. أنت راجعت نفسك ليش اليوم أكملت لكم دينكم؟ زين، مسائل تحتاج إلى مراجعة إلى متابعة، لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. حقيقة يعني أهل البيت ظلموا بين جهل أتباعهم وبين تجاهل وجهل آخرين، فصارت مظلومية. وإلى الآن قسم حتى ممن يحسبون على المذهب ما يعرف موقف الإمام الحسن سلام الله عليه. مظلومية الإمام ليش؟ لأنه مثل ما بينت المظلومية ناشئة إما من الجهل بموقع الإمام وإما من الجهل بموقف الإمام. جل خلني جي لها النقطتين على الإجمال، لأن أنا الواقع يهمني أن أمر بنقطة أخرى أحاول أنه أحقق فيما يتسع له صدر المجلس، وهي قضية زواجات الإمام الحسن سلام الله عليه، لأن هذه من جملة مظاهر المظلومية. الإمام الحسن عليه السلام صحابي صحابي تأكيد السبط الأكبر لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. إيه بس هو هذا هو يعني انتهى الأمر لهنا. أخر الإمام عنده شيء، لما أقول الحسن بحكمه أهل بيته، يعني علي كذلك، الحسين كذلك، الزهراء كذلك. زين، الأئمة التسعة من صلب الحسين عليه السلام أيضا كذلك، بس باعتبار حديثي عن الإمام أذكر اسم الإمام. الإمام الحسن إيش عنده؟ أو قل الإمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام بأجزاء كون صحابي وبأجزاء كون السبط الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وآله، بأجزاء هذا المعنى إيش عنده؟ يعني إحنا لما نقرأ في زيارة الحسين سلام الله عليه أنه من زار الحسين عارفا بحقه غفر الله له، إحنا سألنا أنفسنا عن عرفان حقه؟ كثير من الناس يقول لك يعرف حقه يعني يعرف أن الحسين ابن رسول الله وأبو علي وأم فاطمة وأخو الحسن وأن القتل مظلوم والسلام. لا، أكثر من هذا لازم، هذا واحدة ما يكفي. موقع ما هو؟ أولا أنت تدري أن النبي صلى الله عليه وآله في زمنه طبعا هو كان إلى جانب القرآن يوفر الحجتين للمجتمع الإسلامي، المجتمع لكي تكمل الحجة عنده يحتاج إلى حجتين، حجة دستورية اللي هي عبارة عن القرآن والشكل، والحجة الثانية حجة البشرية اللي هي عبارة عن شخص المصطفى صلى الله عليه وآله. هل حجتين البشرية والدستورية تكمل الحجة على العباد؟ ليش الله تعالى لابد أن يضع إلى جانب القرآن رسولا حجة بشرية معصومة؟ ليش؟ لأنه القرآن لوحده ما يفي، بوحده بمفرده بدون شارح بدون مبين بدون مفسر معصوم بدون مطبق معصوم، زين، بدون قيادة حكيمة قطعا لوحده ما يفي بإحقاق الحق وماذا وكذلك إقامة العدل والدليل. لو القرآن وحده يكفي كان الله ينزل لنا قرآن معلق بالهوى، ليش يبعث محمد صلى الله عليه وسلم ينزل القرآن يعلق يقول يا ناس اعملوا بهذا صلوا على محمد وآل محمد. ليش الله بعث رسول إلى جانب القرآن؟ قطعا لأن الأمة تحتاج إلى جانب الحجة الدستورية تحتاج إلى حجة بشرية، ولازم تكون معصومة حتى لما تشرح لمفاهيم الكتاب تطنيها بشكل صحيح، لما تطبق تطبق بشكل صحيح، تقود الساحة تقودها بشكل صحيح، أليس كذلك؟ هذه قضية عقلائية. زين هذا المعنى توفر لجيل الرسول، زين الاجيال بعد الرسول تحتاج الى هذين المعنيين او لا؟ طبعا تحتاج. لا تقول لي ان النبي اذا مات اذا مات لم تمت سنته، سنته موجودة، الكلام لا ليس في السنة، اخر السنة سنة النبي صلى الله عليه وآله. فرض النبي مات زين، بس هذا يغني عن الحجة البشرية المعصومة؟ لا. ليش؟ لانه نفس الداعي اللي دعا الى نصب الرسول يدعو الى نصب قائم مقام للرسول من بعده. الداعي ايش قلنا؟ الداعي الامة تحتاج الى حجة بشرية معصومة، تفسر الكتاب بشكل معصوم، تشرحه بشكل معصوم، تطبقه بشكل معصوم، تقود الساحة بشكل معصوم، مو شكل جه. السنة، والسنة في اقصى التقادير ما تفوق الكتاب، مو شكل، السنة ما تفوق الكتاب. السنة اذا حفظت بشكل صحيح، يعني اذا احذفنا الكذابين والنصابين والمتلاعبين واخذنا سنة بشكل صحيح، وما تفوق الكتاب. بالنتيجة اذا نحقق نطلع سنة سليمة صحيحة نحطها باجاء الكتاب. طيب يجي الكلام للسنة، نقول السنة هذه نفسها راح يختلف عليها، هذا الحديث معناه ايش وتفسيره ايش وتطبيقه ايش، ما الشكل؟ هذا راح يكون منشأ خلاف او لا؟ ومنشأ خلاف، مثل ما القرآن، القرآن لو الله ينزل وحده يكون منشأ خلاف بدون حجة معصومة بشرية، يكون منشأ خلاف او لا؟ انت الان فطرتك بوجدانك شو تقول؟ قطعا يكون منشأ خلاف، لانه يختلف على تفسيره، يختلف على تطبيقه، على فهمه، مضافا الى انه يحتاج الى قائد معصوم يقود المسيرة، وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاذا احتجنا بعد النبي ولو السنة موجودة، لكن نحتاج الى حجة بشرية معصومة، مثل ما تشرح الكتاب تشرح السنة، مثل ما تطبق الكتاب تطبق السنة، مو الشكل؟ ما ممكن، والا يبقى الاختلاف قائم. فحينئذ اذا دعت الحاجة لوجود حجة معصومة بشرية بعد النبي صلى الله عليه وآله، من هنا جاء حديث الثقلين، يقول اني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي اهل بيتي. ليش؟ لانه الامة مثل ما ذكرت لك تحتاج الى جانب الكتاب الى حجة بشرية معصومة تشرحه وتشرف على حسن تطبيقه وتقود الساحة الإسلامية. ولهذا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله يعلن بصراحة في حديث المنزلة، يقول يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فأول دور للإمام أنه لا مجرد صحابي، أول دور للإمام أنه قائم مقام محمد صلى الله عليه وآله. قائم مقام بيش؟ قائم مقام بالحجية، أن حجة يعني نأخذ الدين المعصوم منا باعتبار عصمته. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطيركم تطيرا، أخذها منا بشكل معصوم. اثنين، أنه قائم مقام النبي في القيادة الإسلامية والقيادة المعصومة أيضا. فإذا الإمام دوره حجة ودوره قائد، وبعد الإمام عليه السلام إلى جانب هذا وذاك. في واقع الأمر هو الجهة التي جعل الله تبارك وتعالى مودتها علامة الإيمان وبغضها علامة النفاق. يعني هذه قضية أساسية. أنت الآن كل مسلم منصف تسأله من أي مذهب كان، تقول له ما تقول في مودة ذوي القربى؟ يقول لك واجبة. تقول له واجب عادي او لا واجب ضروري؟ يقول لك لا والله ضروري. ليش ضروري؟ ضروري تعرف معنى ايش ضروري؟ الذي يكفر منكره، يعني يخرج عن عصمة الاسلام، هذا نعبر عنه ايش؟ حكم ضروري. مثل وجوب الصلاة، لو واحد ينكر شمرة ما يصلي يقول واجبة وما يصلي، هذا شو نسميه؟ فاسق. لكن اذا ما يصلي ويقول الصلاة ما لها صحة، هذا شو نسميه؟ كافر. ليش؟ من منكر ضروري. ضروري ايش؟ ضروري حكم قطعي ثابت متسالم عليه بين جميع المسلمين، ولهذا ما يجوز التقليد به. نعم، انت تقلد المجتهد في تفاصيل الصلاة، أما أصل وجوب الصلاة هذا من الضرورات، والضرورات لا تقليد فيها. صار واضح؟ ضروري. يقول لك كذلك من ضرورات الإسلام قوله جل وعلا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. جن. والإمام علي من أولي القربة، الإمام الحسن من أولي القربة، فإذا هذه منزلة من منازله. أنا ما أريد هنا أستغرق كل مقامات أهل البيت سلام الله عليهم، أنا أقل من ذلك، أهل البيت الحديث عنهم أوسع من هذا. وكما قال سيد العتر أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول لا يقاس بآل محمد أحد ممن جرت نعمتهم عليه أبدا. صلوا على محمد وآل محمد. فالذي ما يعرف هالموقع للإمام سلام الله عليه طبيعي يقول لك معاوية صحابي والإمام الحسن سلام الله عليه صحابي، سأفرض عد نسب شريف فليكن، لكن بالنتيجة هذا صحابي وهذا صحابي. زين، قد يكون هذا عنده مثلا أفرض من المزايا أكثر من ذاك، هذا عنده من الإيجابيات أكثر، ذاك عنده يعني معاوية عنده سلبيات ليست في هذا، يعني قسم من الناس عندهم قصور في الفهم وقسم تقصير قسم جهل قسم تجاهل. فالإمام الحسن من أسباب مظلوميته أولا هو الجهل بموقعه، وأنا أعطيتك صورة مختصرة عن موقع الإمام سلام الله عليه، هذا واحد. اثنين الجهل بموقف الإمام سلام الله عليه، يعني اللي ما عاش الحدث الذي عاش الإمام ما يعرف عن الإمام ليه الصالح معاوية ابن أبي سفيان، وهذه كلمة الصلح يا ليت أنه الواقع تستبدل، يعني بعض الكلمات على مرور الزمن تأخذ معنى غير معناها الأصلي. يعني الآن كثير من الكلمات فرض مثلا الموجودة قديما قد كلمة مستحسنة قديما لكن اليوم مستهجنة، وقد بالعكس. سأضرب لك مثال، مثلا أفرض شاطر، إذا تمدح واحد اليوم تقول له شاطر، لكن في اللغة العربية الشاطر الفاجر، انتبه. بس تغيرت الآن بالعرف أخذت معنى آخر. شايف؟ كلمة ولد تطلق على الابن والبنت، لكن الآن في عرف الناس تطلق عليهم على خصوص الذكر مثلا، على خصوص الأبناء، انتبه جيدا. كلمة صلح إلها معنى قديما والآن إلها معنى، الآن معناها كلمة صلح يعني المواءمة والموافقة والانسجام والشكل بالإضافة إلى حسم الخلاف، لكن قديما لا، المقصود بالصلح يعني مجرد حسم النزاع. ولهذا عندنا احنا في الفقه الإسلامي كتاب كامل اسمه كتاب الصلح، يقال الصالحة وعلى كذا وكذا. الصالحة بالضرورة ينسجمون فكريا؟ ينسجمون بالمبادئ؟ لا، الصالحة يعني اتفق على حسم الخلاف، انتبه جيدا. صلح الحسن ما يعني انه صار انسجام خطي بين علي بين الحسن وبين معاوية، لا، هذه غلطة وغلطة فاحشة. صلح يعني بتعبيرنا اليوم مجرد عملية هدنة وإيقاف قتال اضطر إليه الإمام الحسن سلام الله عليه نتيجة الخيانات المتكررة في جيشه ونتيجة الأساليب الماكرة التي استعملها معاوية ابن أبي سفيان. فالإمام الحسن سلام الله عليه أوقف القتال وما سلم لمعاوية إمام، الإمامة هو لباس الله عز وجل، مو بكيف الإمام ينقل الإمامة. كل ما استلم معاوية استلم السلطة التنفيذية وإلا لا تشريعية بيده، وحتى القضاء الإمام شرط عليه أن لا تقام الشهادة عند سلب السلطة القضائية، وبعد في نفس الوقت فشرط عليه أن لا يتسمى بأمير المؤمنين وإلى آخره، وشرط عليه أيضا أن يكون الأمر من بعده للحسن فإن حدث حادث فللحسين عليهما السلام. فالإمام ما سلم إمامه ولا سلم خلافه ولا نعم انسجم في الخط أبدا، إنما صارت هدنة موقوتة. ليش؟ نتيجة خيانات حدثت في الجيش. الإمام شاف أن الناس ما تستوعب الحرب، لأنه إدامة القتال في ظل الجهل عند الناس راح يعني أنه الناس تفهم القضية مجرد صراع دنيوي على السلطة، فلهذا الإمام سلام الله عليه اضطر أن يوقف القتال. بينما الإمام الحسين سلام الله عليه في زمنه كانوا الأمويين مكشوفين، فلما كانوا مكشوفين الشهادة كان بمحلها، الدم يأخذ أثر. معاوية انكشف خلال 20 سنة من صلح الحسن إلى كربلاء، انكشف معاوية. إجا يزيد، يزيد هو مكشوف أيضا شخصيا، شخصية يزيد غير شخصية معاوية. منتبه 20 سنة اختلفت الظروف، صار واعي عند الناس، فصارت الشهادة تأخذ أثرها. المسألة مسألة أنه يشيل دم الذبة بالتراب، لا، الدم لازم إلى أثر، إذا ما إلى أثر شو قيمة الدم؟ ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله صالح صلح الحديبية، وصلح الحديبية ما كان مع مسلمين بالظاهر، كان مع كافرين، والشكل صالح مع المشركين. تقدر تعترض على النبي؟ طبعا لا، النبي يقول لك المسألة ومسألة دم وحرب، إذا دي مصلحة للإسلام أنا أذب الدم، أقدف الدم، أما دام بمصلحة أحقن الدم. انتبه جيد، الملاك نفس الملاك. فالإمام الحسن سلام الله عليه شعر أن موقفه غير مهيئ لإدامة المعركة، وبدأ معركة لكن شاف الموقف غير مهيئ للاستمرارية. اثنين، شاف موقع غير واضح عند الناس، الناس ما واضح عندها أصلا موقع الإمام الحسن. الحسن ابن رسول الله إيه، ابن علي إيه، ابن فاطمة إيه، كله صح، بس يقول لك على كل حال يعني صحابي، معاوية صحابي، هذا صحابي، كثير من إلى الآن. تعجب أنت، عجيب عندك يعني، إلى الآن قسم لما يمر ينعت الإمام سلام الله عليه بهذا المعنى أنه مجرد صحابي. فالناس ما فهم الصراع، أن صراع رسالة، صراع بين إسلام أصيل يمثل الحسن عليه السلام، وبين جاهلية مقنعة يمثلها ابن أبي سفيان. ما واضح؟ إذا ما صار واضح خلص الناس تقول لك الصراع على السلطة، إذا صار الصراع على السلطة الدم ما راح يأخذ أكثر، فالعملية صار عملية انتحار بلا فائدة. انتبه جيدا. فمن هنا الإمام سلام الله عليه اضطر لعملية السلام، إذا صح التعبير، لمجرد إيقاف قتال، ليس إلا للصلح بالمعنى الذي يتبادر إلى أذهانكم أحيانا أنه عملية انسجام. كيف ينسجمان وهما خطان متباينان؟ أين الحسن سلام الله عليه الذي هو سيد شباب أهل الجنة، وهذا موقع من مواقع الإمام وموقف من مواقف الإمام، أين الحسن في هذا السمو؟ وأين معاوية ابن أبي سفيان الذي يصعد منبر النخيل بعد الصلح رأسا يقول ما قاتلتكم لتصوموا؟ هذا أبو الفرج الأصبعاني صاحب مقاتل الطالبيين، وأبو الفرج أموي، نعم، من الأمويين أبو الفرج. أبو الفرج هو اللي يروي هالمعنى، وغير أبي الفرج يقول صعد المنبر بالنخيل معاوية قال ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، إنما قاتلتكم لأتأمر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون. فكيف ينسجمان؟ الصلح بمعنى انسجام مش ممكن أبدا. إذا المقصود مجرد عملية سلام إيقاف قتال، ليس إلا محددة بحدود، وكذلك فرضتها ظروف طارئة اضطرارية. زين، هذا فهمنا. نأتي إلى نقطة أخرى، لإعلام الظالم فضلا عن تشويه سمعة الإمام سلام الله عليه في قضية الصلح، وفي سبيل تكريس هذه الشبهة. التفتوا أعزائي، يعني الإعلام هو ترى عنده غاية، الغاية جند لها وسائل، الغاية يعرضون الإمام الحسن للناس أمام الرأي العام أنه رجل غير لائق بإدارة شؤون الدولة، وبالتالي فعليه أن يسلم الزمام لمعاوية. شلون غير لائق؟ مرة حاولوا يصوروا أنه رجل ترف وبذخ، وأنه يقول تزوج امرأة، الامرأة أمهرها 100 جارية، مع كل جارية 1000 دينار. منتبه جيدا، يعني 100,000 دينار، يقول هذا بس مهر امرأة واحدة من نسائه. حاولوا يصوروا، يصورون مأكلة وملبسة ومسكنة وكذا بشكل بحيث يقول لك هذا رجل ترف، هذا ما مهيئ لقيادة دولة، قيادة أمة. واحد حاولوا وكله كذب، لا دليل عليه. قل له تعال، هذا من الذي روى ذلك؟ ما يعني تحصل دليل يعول عليه على الإطلاق، أكاذيب وأباطيل تسطر في الكتب. شاف واحد سأله جاب له رواية، قال له منين لك هاي الرواية، منين جايتها؟ قال والله قرأتها بورقة طائرة بالصحن، شفتها ورقة طائرة بها رواية، شفتها أنا قرأتها بها، مصدر يعني معتمد. زين، هالشكل هذا اللي يجي يروي يقول أنه الإمام تزوج امرأة وأنه أمهرها 100 جارية وكل جارية وياها 1000 دينار، أكاذيب لا يوجد مصدر معتمد يروي هذا المعنى على الاطلاق. مجرد اكاذيب اباطيل. اثنين، انا ما اريد اتحدث عن يعني ادلة العصمة ان معصوم سلام الله عليه، ذاك عالم اخر على كل حال، اذا اريد ندخل به يطول بنا المقام، انه الذي هو معصوم وسيد شباب اهل الجنة، واللي الله تعالى يقول فيه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذا عند ضمان من الله عز وجل بان منزه من كل نقيصة ومن كل شائبة، هذا دليل التخلي بمخك دائما. بس اعالج القضية على شكل جزئي. زين، قسم حاولوا يشوهون سمعة الامام في تكريس عدم اللياقة، انه الامام ولع بالزواج والطلاق، قالوا الامام مذواق مزواج مطلاق، وانه ابو الامام علي عليه السلام صعد المنبر وقالهم للناس ابني مذواق مزواج مطلاق لا تزوجوه، وانه يقول تزوج وتزوج وتزوج الى ان ولد مصادمات لابيه امير المؤمنين، يقول خلق له مشاكل مع بعض القبائل لان يزوج بناتهم يزوجهن ويطلق وخلق له مشكلات. هترجع هذه وين تلقاها؟ تلقى لامنش فرد واحد ابن ميدان من ميادين اوروبا، لامنش المستشرق هذا ابن ميدان من ميادين اوروبا، يجي هو يلوك الكلمه يقول له يا جناب لامنش انا لك ذلك، ما يعني على كل حال تصور يعني هذا وعند حياء اللي يوطن نفسه على الافتراء وعلى الكذب اكاذيب. وهذه توصلنا احنا وتوصلنا معلبه، شلون بعض المعلبات اللي توصل بها بلاوي، كذلك توصلنا الكلمات معلبات، واحيانا تنعطى صوره علميه وصبغه علميه وتنزل على مستوى جامعات وتدرس قال المستشرق الفلاني، وصاير ديننا ومذهبنا المستشرقين. يعني بعض الناس يهز اذا تقول له قال لامنش يهتز، نعم ما يهتز اذا تقول له قال جعفر الصادق عليه السلام، او اذا تقول له قال رسول الله ما يهتز مثل ما يهتز اذا تقول له قال جان جاك روسو او قال مونتشكيو، بس حط لها جان جيك جاك خلص فقط توازنها. زين، نقص عندنا عقدة نقص، احنا صايرين ذيول بكل شيء مو بس بالقضايا الاخطر، لا حتى بهالمسائل احنا في الواقع مع الاسف صايرين ذيول لامنش. فلهذا استطيع القول انه ثلاث ابواق او قنوات اعلامية، هذه سياستها الاعلامية اقتضت او تآمرت على الامام الحسن سلام الله عليه في موضوع الزيجات. اول قناة إعلامية هي قناة الأمويين، قلت لك الأمويين لهم مصلحة في ذلك، لهم مصلحة في عرض الإمام الحسن للرأي العام أن رجل شهواني نسواني مزواج مطلاق إلى آخره، لهم مصلحة في ذلك الأمويون، هذه ناحية. ولهذا المدائني اللي راح أذكره بعد قليل، هذا اللي يقول يوم الحسن الزوج 70 امرأة، هذا أموي، أموي النزعة، حتى تعرف المصدر منه. بعد القناة الثانية هي عبارة عن قناة العباسيين، العباسيين أيضا حاولوا يكرسون هالمعنى هذا، ولهذا المنصور يقولهم لبني الحسن لما ثاروا عليه قال لهم أنتوا بني الحسن أنتوا ما عندكم لياقة للخلافة، قالوا له ليش؟ قال لهم الولد على سر أبيه، أنتوا مو جدكم الحسن؟ قالوا له، قال جدكم كان مذواق مزواج مطلاق حتى سلم الامر شال الخلافة وسلمها لمعاوية ابن ابي سفيان حتى مات على فراشه، هذه مقولة العباس. فالعباسيين ايضا تبين لهم مصلحة في ان يروجون هالكذب. هاي اثنين. القناة الاعلامية الثالثة هي عبارة عن قناة المستشرقين لامنش وامثال لامنش، اقرأ دائرة المعارف وشوف كلمة لامنش وامثال لامنش، يعني هاي ثلاث ابواق رئيسية. طيب اريد نجي احنا نحلل الموضوع نشوف القضية هي الشكل ام لا بها مبالغة. انا اسأل اقول يا كم رواية وردت؟ الحقيقة ثلاثة تقريبا هن الامهات الاساسيات ثلاثة. اول واحدة رواية المدائن تقول الزوج 70، بعدين رواية الشبلنجي يقول الزوج 90، هذه ثانية. بعد الثالثة وهذه بعد الاضرب والاعظم، هذه اللي يقول ابو طالب المكي، ابو طالب المكي بقوت القلوب يقول تزوج 270 امرأة وقيل 300 امرأة. خلني جي اولا المدائن المدائن اموي نزعة. الشبلنجي روايته هذه قلت لك قاريها بورقة طائرة بصفحان مثل ما ذكرت لك يعني. لان ما لها مصدر ابدا ما لها مصدر ما لها قيمة. اثنين ثلاثة ابو طالب المكي ترجع لكتب الرجال وشوف قيمة هالرجل. كتب الرجال تقول ابو طالب المكي كان مصابا بالهستيريا مصاب هذا ابو طالب المكي ورجل مصاب بالهستيريا تعرف بعد يعني قيمة كلامه اذا تكلم. اثنين يقولون من تهستر ابو طالب المكي صاحب قوت القلوب هذا اللي روى الحسن الزوج 300 يقول هذا من تهستر ان كان يتطاول حتى على رب العزة على الله تعالى يقول بلي هذا عنده ديمقراطية حتى ويا الله ينتقد الله ايضا شيء عجيب غريب. شلون يقول عنده نظرية تقول ليس اضر على المخلوق من الخالق. اي نعم ليس اضر على المخلوق من الخالق. هذا هو نفسه اللي يروي الحسن الزوج 300 بوجدانك بدينك تقدر تقبل هكذا كلام من هكذا شخص؟ شنو قيمته هو هذا الانسان؟ بس هذا على جانب. هذا واحد. اثنين نجي نقول الامام الحسن سلام الله عليه هو كل عمره 47 سنة. جن هال 47 سنة اذا ياخذ 300 امرأة بل قسم الياهن على 47 سنة شلون يقدر هاي خلال 47 سنة يتزوج 300 امرأة الا يكون يعني كل 10 بليلة واحدة بالجملة يعني رقم مطلب اخر. هذا هذا في الشيء عجيب كما بعضهم قال كل 4 كان يتزوجهن مرة واحدة ويطلق 4 هو قاعد على المعدل. هذا اشبه برواية صحيح البخاري. البخاري بالصحيح يروي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله هالشكل. طبعا حاشا الرسول ان يقول ذلك. اقرأ قضية صحيح البخاري شوفه انت. يقول انه سليمان من جملة خصوصياته سليمان ابن داود يقول من خصوصياته ان كان يطوف على في ليلة واحدة في ليلة واحدة كان يطوف على 60 امرأة ويقاربهن جميعا. مش عدة هذا من طاقات ما ادري يعني ليلة وفاة ما اقدر اعلق اكثر لان الواقع مفروض يعني حالة الحزن والحداد تكون هي المهيمنة على المجلس. اذا على المعدل على يعني تصوير ابي هريرة كل ليلة 60 لك شيء اخر بس ما ادري اي عاقل يقبل مثل هالكلمات. اكتب لنا ويكتب عليه صحيح وينزل السوق المسلمين وتعال ايش حدك تحكي لك حكاية صحيح كان نازل من الله عز وجل كأنه مشكلة. جن اعود اي واحد اي اثنين. الشيء الثالث اللي اتساءل فيه اقول الامام الحسن عليه السلام عنده من الانشغالات والمهمات الرجل عنده مهمات علمية عنده مهمات دينية عنده مهمات سياسية وهو عاش احلك الظروف في ايام جدة صلى الله عليه وآله واضح ايام الامام امير المؤمنين والضغوط والاوضاع استثنائية اللي مرت ايام حكومة الامام علي من حرب الجمل الى صفين الى النهروان الى غارات الى جن. هذا كيف يقوى على ان يتفرغ لمثل هذا الشيء العدد هذا الهائل؟ هاي ثلاثة. اربعة اقول انه التاريخ ذكر لنا اولاد الامام سلام الله عليه هذا اللي عنده 300 امرأة او 270 او 90 لابد عنده عدد رجل يكون عنده من البنين والبنات مو الشكل. بينما تاريخ المسلمين اقصى احصائية بولغ فيها اقصى احصائية بولغ فيها تقول ان الحسن عليه السلام عنده نعم من البنين 14 ومن البنات 8 كلهم يعني المجموع كم يصير 22 بينما لو مزوج 90 لابد تلقى فرد رقم اخر احصائية اخرى جه. بعد خامسا اللي ياخذ 90 او 270 ولابد يكون اصهار عدد كبير مو الشكل يبين. بينما التاريخ كل ما ذكر اصهار للامام الحسن ثلاثة عمرو بن المنذر والامام زين العابدين سلام الله عليه زوج بنت عمه الحسن عليه السلام وعبد الله بن الزبير بس ثلاثة فقط غير ذلك ما ذكر. هذا خمسة. ستة ابن حبيب بالمحبر. ابن حبيب عندنا قسم من الكتب نسميها كتب النوادر مثل محبر ابن حبيب ومعارف ابن قتيبة هذه تستنقل النوادر وتثبتها يعني اللي مثلا العميان كم واحد يحصيهم الخرشان كم واحد يحصيهم، المزوجين كثير يحصيهم، النوادر مجمع معارف ابن قتيبة او محبر ابن حبيب او غيره، ما ذكر النشيد لا ابن حبيب ولا غير ابن حبيب من اصحاب النوادر ان الامام مزوج الحال، هذه نادرة واحد يزوج 270 نادرة او لا، ونادرة كان المفروض تثبت في كتب المعنية بالنوادر. هذا ستة. سابعا اقول انه الكثرة من الزواج صحيح، سأفرض هو تقول لي ان الله عز وجل اباح التعدد، بس انت ما تشعر ان التعدد بهالشكل الذي يروه، لو واحد يتزوج هالعدد هذا ما تشعر انه مخل بشخصيته عرفا، يعني مروءة يخل بشخصيته عرفا، مو الشكل هالعدد هذا 70 و90 و270 قطعا، فكيف هذا ينسجم مع جلالة شخصية الامام الذي هو سيد شباب اهل الجنة، المفروض يكون قدوة يعني في شخصيته، حتى لو فرضنا انه هذا كله حلال، لكن اريد اقول ان مو كل حلال يسوس، طلاق حلال مو شكل، لكن ابغض الحلال الى الله والطلاق. جن الامام سلام الله عليه كيف يمكن ان يباشر شيء من هذا القبيل؟ بعد اضف الى ذلك انه لو فرضنا الامام الزوج عدد كثير، قد يقال انه الشرع هو اباح يعني التعدد، طبعا الامام ما جمع، الجمع لم يحل ان واحد يضيف يعني اكثر من 4، المسلم كم يجوز لان يجمع 4 وهالشكل، اذا يزيد زيادة فقط ثبتت مشروعيتها لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يجمع في عرض واحد اكثر من 4 فقط الرسول، اما غير لا، فالامام ما يريد نقول ان يجمع، بس حتى اقول لو فرضنا انه ما يريد يجمع، بالنتيجة يعني قد يقال ما مرتكب يعني حرام، بس قلت لك انا هذا ينزع عن الامام لجلالة قدره. بعد هذا اللي يقول ان الامام علي صعد المنبر وقال لهم للناس ان ابني مذواق مزواج مطلاق، انا اسأل اقول كثرة او تعدد الزوجات اذا هو حلال مباح، ليش الامام علي سلام الله عليه يعترض على ابنه الحسن؟ الامام علي حاشا ان يحرم حلالا. اذا تقول لي صحيح حلال لكن شيء غير مناسب، الامام اعمل ولايته، اقول لك اذا يعمل ولايته شلون الامام الحسن يعصي ولاية ابيه امير المؤمنين سلام الله عليه، وهو سيد شباب اهل الجنة ومن اهل بيت اذهب الله عنه والرجس وطهرهم تطهيره، هذا اذا حلال. نجي الى حرام، كيف يصنعه الحسن سلام الله عليه؟ ثم ما هو المبرر العقلائي ان يصعد الامام المنبر؟ لو ابو عادي يكون عنده ابن هالشكل لائق ان يصعد المنبر يعلن امام الناس يا ناس الغوث الغوث ترى ابني مزواق مزواج مطلاق، انسان عادي سوف كيف الامام علي خليفة رسول الله، نفس رسول الله، قائد امام يصعد منبر امام شعبه يقول لهم ترى ابني كيت، هذا معقول بالله عليك الحشي؟ هذا ما ادري يعني، الله يعطينا العقل ان شاء الله، الله يصحح لنا عقولنا نصير عقلاء تمام، من مرات واحد يحط عقله لي وراء ويقوم يحكي، هو الفرق الاحمق عن العاقل، شايف الكلمة الشهيرة تقول قلب الاحمق وين يصير؟ قلب الاحمق وراء لسانه، بينما قلب العاقل امام لسانه، تعرف الفرق ايش؟ لان الاحمق يحكي وبعدين يفكر ان حكايته هذه وجيهة او لا، فحاط قلبه وراء لسانه، اما العاقل لا قلبه امام لسانه، اول شيء نضجها شوفها معقولة ثم يحكيها، حدث العاقل بما لا يليق فان صدق فلا عقل له. طيب عندي شيء اخر بعد هذه المادة العاشرة واختم، ترى انت سعر دود صارت انا ما رقمت لك بس هي 9، اسمعها مرة ثانية من الكاسيت 9 العاشر، هذا كل ما ذكرنا التاريخ من احصائية لزواجات الامام سلام الله عليه 13، ما اريد اقول كلهم هؤلاء يعني تزوجهم الامام بالضرورة، قد بعضهم ربما يعني الرواية ما لها صحة بهم، ربما بعض الروايات ما لها صحة، بس اقول لو فرضنا كل ما روي كان 13 اسم فقط، هذا التثنية وين اسمائهم؟ رسول الله صلى الله عليه وآله كما هو معروف عن تزوج 13 ومات عن 9 مو الشكل، هذا الاتفاق المسلمين، فالإمام الحسن فقط 13 اسم زوجة ذكروا، هذا بالنسبة للزواج. وبالنسبة للطلاق ما ذكروا إلا 3 طلقين. خلنا أذكر لك السنة بعض الأسماء. مثلا يقولون تزوج الإمام الحسن عليه السلام أم إسحاق التيمية، واحد. تزوج ليلى بنت الشليل البجلية أم عبد الله الأصغر الذي قتل في حجر عمه الحسين سلام الله عليه في كربلاء، اثنين. تزوج الإمام الحسن رملة أم القاسم وعبد الله الأكبر الشهيدين بكربلاء، هذا كم صار؟ 3. 4. تزوج منقرية، منقرية شو اسمها أصلها ما ندري، يقول التاريخ منقرية أفرض هذا أيضا نعم صحيح، كم يصير؟ 4. 1 يقول تزوج زرارية، شو زرارية أصلها أيضا قلت لك مجهولة أفرض هذا أيضا نعم صاير، فشو يصير المجموع؟ 5. تزوج فزارية، كم يصير المجموع؟ 6. اجا واحد قال تزوج خولة الفزارية، بعضهم سواهن 2، قال فزارية نفس خولة، بعضهم قال لا هذا 2، دليلك 2، شو مؤرخ يقول خولة الفزارية، واحد يقول فزارية، اجا واحد قال انا اسويهن 2، اسويهن 2، شو دري يصير؟ 7. زين تعال معي الى هذا المعنى. تزوج ايضا هند بنت عبد الرحمن، هاي كثر صار 8، هاي الاسماء اللي عددوها يعني المؤرخون. وكذلك تزوج ام بشير الانصارية، وكذلك تزوج جعدة، هذا كم جعدة هذا اللي سمت الامام سلام الله عليه، طبعا في البداية ما كان يبين شيء لكن بعدين انقلبت هذه المرأة وخانت الامام عليه السلام. اما اللي طلقهن 3 ما ذكر، وين مطلق؟ وين انت ما تحط ايدك على ضميرك لما تحشي قل له مطلق ايش طلق؟ 3 كل ما ذكر التاريخ اذا كلهم صدق 3، والثلاثة كل واحدة لمبرر. طلق ام كلثوم بنت الفضل ابن العباس ابن عبد المطلب ليش؟ لان لما عمها عبيد الله ابن العباس خان الامام الحسن سلام الله عليه، معروفة قضيته في الصلح، لما خان كانت تميل الى عمها وتدافع عنه وخلقت للامام الحسن مشكلة، فشاف الامام لا حل الا الطلاق طلقها. 2، طلق عائشة الشيبانية ليش؟ يقول لان هذه كانت ظهرت عليها علامات الخوارج، كانت ترى رأي الخوارج، فقال يعني الخوارج تدري يكفرون الامام عليه السلام الله عليه، فقال الامام الحسن لا اضم جمرة الى نحري فطلقها. 3، عائشة الخثعمية، هذه عائشة الخثعمية اللي طلقها. يقول التاريخ انها لما قتل امير المؤمنين سلام الله عليه بدل ما تجي تعزي الامام الحسن اجت تهني، قالت له تهانينا بالخلافة لتهنئك الخلافة. ما عجيب، اظهرت الشماتة بقتل الامام علي فطلقها الامام سلام الله. بس كل ما في الامر هذا قلت لك 13 اذا صح كله قد بي هذا بي تجيد. فالامام الحسن سلام الله عليه اذا ظلم مظلوميات عديدة، واكثر من هذا بعد الصلح كان معاوية يأمر الخطباء ان يصعدوا المنابر مضافا للمؤذنين على المنائر، كان يعلن بشتم امير المؤمنين سلام الله عليه مضافا للدماء التي سالت من شيعة الامام، السجون، التعذيب، الاعدامات، كل هذا كان بمرأة الامام ومسمع. لهذا لو لم يذب فؤاده بالسم ذاب فؤاده بعظم الهم. ولهذا ختمت هذه الحياة التي كلها آلام كما أشار الشاعر، ختمت بسم ضعاف. ابن عبد البر قلهم اللي يقولون عن معاوية رضي الله عنه، قل لو معاوية سام فلان وفلان تقولون رضي الله عنه؟ وفي تاريخكم يروي أن معاوية هو الذي قتل الإمام الحسن بالسم، ابن عبد البر وغير ابن عبد البر اتفاق على ذلك، دس معاوية السم الى الامام الحسن المظلوم عليه السلام. وكانت الواسطة جعدة بنت الاشعث بن قيس الكندي، جاءت بالسم الذعاف وضعته في قدح لبن، والامام صائم والجو صائف وحر المدينة، قربته للامام سلام الله عليه ما تناول الا جرعات حتى حس بحرارة السم تقطع امعاءه تمزق احشاءه. فلهذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله على لقاء جدي سيد المرسلين وأبي أمير المؤمنين وأمي فاطمة سيدة نساء العالمين. ثم أخذ الإمام الدار طولا وعرضا من شدة الشم لم يقر له قرار، فلما أعيا ألقى بنفسه على الفراش. دخل عليه الإمام الحسين عليه السلام فرآه بتلك الحالة، قال له واغوثاه أخي أبا محمد من الذي سقاك السم؟ قال ما تصنع به؟ قال حتى أخذ ثارك منه. قال له لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، يزدلف إليك 30,000 فيقتلونك وأصحابك وأهل بيتك ويشبون حرمك وذراريك. فالسم يا أبو محمد نار بمهجتك تسري. ليلة الحسن المظلوم، ها لا تقصر، ترى ما في وقار بالعزاء، واش الحسن والحسين. حيف السم يا ابو محمد يا نار بمهجتك تسري، وشبدت من يتقطع ودمعك على وجن يجري، من شافك اخوك حسيا ناداك كسرت ظهري، قل من سقاك الشم ثارك اخذ منه. يراه الحسين يبكي، يقول له ابا محمد ما لك تبكي؟ قال ابكي لخصلتين، الاولى لهول المطلع، ها هذا يبكي من خشية الله، وبعد يقول له ابكي لفراق الاحبة، فراقك وفراق اهل بيتك. يا ابو محمد نحل جسم على فرقاك، اش يصبرنا يا اخويا خلاف عناك، عزانا نروح كل احنا بداياك، وبس انت يا بحر الجود تسلم. الله اكبر، بل اثناء ما بعد ما تحمل، قال اخي ابا عبد الله علي بقشت وعود. ترى الوحيد، لا اما اكثرهم مسمومون، لكن المسموم الوحيد اللي تاريخ يقول ان طلب طشت وعود بشدة الشوم حتى يقيء احشاءه في الطشت والحزن. جاءه بطشت وعود فقاء احشاءه الممزقة في ذلك الطشت، وكان يقلبها بعود بيده يرى ما صنع السم فيها. اخوي قل يا عبيد يا ابو محمد شبدك من نجيع السم تمرد، يا اخويا اليوم طاغ الشام عيات، يا اخويا وعلى الهواش ما اصبح ظلام. بعد ذلك التفت الحسن قال اخي ابا عبد الله نح الطشت عني قليلا. قال له وين ودي؟ قال له غيبه بحيث اذا دخل احد ما يشوفه. قال له ليش؟ قال اخشى ان تدخل اختنا زينب فتره. بالفعل شال الطشت بالاثناء طرقت الباب، من الطارقه؟ قالت انا زينب ام المصائب، ها معوده روحي لها الفداء على الالام والاحزان. انا الفاقده امي وبي، وانا الجاي اتعافى لخي، وحقك اخاف يزول بي، وبعدكم ينجسم ظهري وصلتي. ولكن بينهم كذلك الرواية تقول لما دخلت زينب عليها السلام ورأت الحسن بذلك الحال صاحت ايوا اخا، ايوا حسنا، ايوا غوتا، ايوا مصيبتا. الامام الحسن بيكلم زينب يصبرها، واذا به قد جاشت احشاؤه. قال اخي ابا عبد الله بعد القرى اخي علي بالطشت. قام الحسين جاب الطش، شافت زينب صاحت ايوا مصيبتها. بعضهم يقول اغمي عليها، فتحت عينها واذا الحسين عند رأسها، رش عليها شيء من الماء عند رأسها يصبرها ويسليها. قال حسين يا زينب الله يساعدك يا اختي، تعرف وين يريد يروح الشاعر؟ يريد يروح الشاعر الى كربلاء ثم الى الشام. لان طشت ان شافت زينب، طشت الحسن بشفد الحسن، وطشت برأس الحسين امام يزيد بن معاوية. قال حسين يا زينب الله يساعدك يا اختي، شفد الحسن بس يا اختي، يا اختي ما تحملك بيك شلون. هذا البيت يجرح يجرح رحمه الله ايها الشاعر، اسمع هذا البيت استعد. بيك شلون لو شفتي عصا الطاغي على شفتي. الله الله يا ابا عبد الله. ويا بيك شلون لو شفتي عصا الطاغي على شفتي، صاحت ريت ميته ولا ضل من ذاك اليوم. يا قلب زينب كم قاسيت من محن، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا، لا سيما الشعوب الإسلامية المستضعفة. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. ربنا اقض حوائجنا، شاف مرضانا، عجل ظهور مولانا صاحب الامر، واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه، وتقبل اللهم منا والمؤسسين والمستمعين باحسن القبول، وبلغ اللهم اموات الجميع ثواب الفاتحه مع الصلوات.